أنتم بعين شعيرة تتابعون برامج إذاعة وجدة الجوية على موجة FM 104.2. أنتم في جيك تتابعون برامج إذاعة وجدة الجهوية على موجة FM 105.9. إذاعة وجدة. يا أهل أهلي ودي حسبي رضاكم شوقي زاد فيكم ملكني هواكم أحبائي أنتم تيهني معناكم أبى القلب مني أن ينسى أنتم في جيك تتابعون برامج إذاعة وجدة الجهوية على موجة FM 105.9. إذاعة وجدة. في رحاب الإسلام. برنامج توجيهي أسبوعي تعده جمعية خريجي كلية الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حضرات المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله. حديثي إليكم في هذه الحلقة يتعلق بخلق الرحمة، ذلك أن الرحمة خلق يدل على نبل الطبع وسمو الروح ونقاء المعدن، وكلما زادت معاني الرحمة في إنسان دل ذلك على اكتمال شمائله ونضج فضائله. وقد بلغت الرحمة نسقها الأعلى في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فكانت سيرته مع الناس نموذجا للرقة واللطف والسماحة والعطف. يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد جاء في حديثه الشريف: إن أبعد الناس من الله تعالى القاسي القلب. وقد أمر الإسلام بالتراحم العام وجعله من دلائل الإيمان الكامل، فالمسلم يلقى الناس قاطبة وفي قلبه لهم عطف مذخور وبر مكنون، فهو يوسع لهم ويخفف عنهم جهد ما يستطيع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة عامة. أجل، فإن الرجل قد يهش لأصدقائه حين يلقاهم، وقد يرق لأولاده حين يراهم، وذلك أمر مشاع بين الكثير، بيد أن المفروض في المؤمن أن تكون دائرة رحمته أوسع، فهو يبدي بشاشته ويظهر مودته ورحمته لعامة من يلقى. وقد جاءت الأحاديث تترى حاثة على هذه الرحمة الشاملة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. زاد في رواية: ومن لا يغفر لا يغفر له. وقال: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. وقال: طوبى لمن تواضع في غير منقصه، وذل في نفسه من غير مسألة، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. والذلة في غير مسكنة تعني السكينة للمؤمنين والليونة معهم. وقد وصف الله المجتمع المسلم أنه متماسك بهذا العطف المتبادل، فقال عن أهله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد تسأل: ما معنى ذكر الشدة في سياق الحديث عن الرحمة؟ والحق أن الإسلام يوصي بالرحمة العامة، لا يستثني منها إنسانا ولا دابة ولا طيرا، والنصوص التي سلفت تؤيد هذا الشمول، بيد أن هناك من الناس والدواب من يكون مصدر خطر على غيره ومثار رعب وفزع، فيكون من رعاية المصلحة العامة للجماعة كلها أن يحبس شره ويحاصر ضرره. وقد تكون الشدة معه رحمة به، وكذلك تقويما لعوجاجه. والإسلام رسالة خير وسلام، ورسالة عطف على البشر كلهم، وقد قال الله لرسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصور القرآن الكريم تفصل بينها بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تعيبه. ونبه الإسلام إلى أن هناك أقواما مخصوصين ينبغي أن يحظوا بأضعاف من الرحمة والرعاية. من هؤلاء ذوو الأرحام، والرحم مشتقة من الرحمة في مبناها، فيجب أن تستقيم معها في معناها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله تعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وعلى المسلم أن يؤدي حقوق أقربائه، وأن يتقوى بالمودة الدائمة لهم. وأجدر الناس بجميل بره أحنهم عليه وأولاهم به وهم الوالدان. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم أولاده. فعن البراء رضي الله عنه قال: أتى أبو بكر عائشة وقد أصابتها الحمى فقال: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها. والمشاهد في أجلاف الناس أن عواطفهم لا تأخذ هذا الطابع من الرقة والحنو، ففي أخلاقهم وألفاظهم جفوة قبيحة. عن أبي هريرة: قبل رسول الله الحسن أو الحسين بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر إليه رسول الله وقال: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. ولا يجوز للمسلم أن يغلق قلبه وبيته دون أقاربه، وأن يقطع علائقهم بهم، فيحيا بعيدا عنهم، لا يواسيهم في ألم ولا يسدي إليهم عونا. إن هذه القطيعة تحرم أو تجعل صاحبها بعيدا عن بركة الله وتعرضه لسخطه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرحم شجنة من الرحمن تقول: يا رب إني قطعت، يا رب إني أسيء إلي، يا رب إني ظلمت، يا رب يا رب، فيجيبها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وممن تجب الرحمة بهم اليتامى، فإن الإحسان إليهم والبر بهم وكفالة عيشهم وصيانة مستقبلهم من أزكى القربات، بل إن العواطف المنحرفة تعتدل في هذا المسلك وتلزم الجادة. فعن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى رسول الله قسوة قلبه فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وفي رواية أن رجلا جاءه يشكو قسوة قلبه فقال له: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. وذلك أن القلب يتبلد في المجتمعات التي تضج بالمرح الدائم، والتي تصبح وتمسي وهي لا ترى من الحياة غير آفاقها الظاهرة ونعمها الباهرة. والمترفون إنما يتنكرون لآلام الجماهير، لأن الملذات التي تيسرت لهم تغلف أفئدتهم وبصائرهم، فلا تجعلهم يشعرون بحاجة المحتاج وألم المتألم وحزن المحزون، والناس إنما يرزقون الأفئدة النبيلة والمشاعر المرهفة عندما يتقلبون في أحوال الحياة المختلفة، حينما يتقلبون في أحوال الحياة المختلفة، عندئذ يحسون بالوحشة مع اليتيم والفقدان مع الثكلى وبالتعاسة مع اليائس الفقير، وتجمل الرحمة مع المرضى وذوي العاهات، فإن أولئك المصابين يستقبلون الحياة بوسائل منقوصة تعجزهم عن المسير فيها وإدراك لبناتهم منها، وقد عذرهم الله عز وجل فلا يجوز أن نؤاخذهم بما أعفاهم الله منه. يقول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على العرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. والمريض شخص قيدته العلة ونغصه حر الداء ومر الدواء، وهو في صبره على أوجاعه قريب من الله حقيق برحمته. وإذا كان مس الشوكة يكفر من سيئات المؤمن، فما بالك بمن برحت به الأوصاب وأذاقته أشد العذاب. إن ذلك يجعله بعين الله، ولذلك يجب أن نحاذر من الإساءة إلى المرضى والاستهانة براحتهم، فإن القسوة معهم جرم غليظ. ومن مواطن الرحمة أن نحسن معاملة الخدم، وأن نكون معهم متمتعين بالأخلاق العالية، وأن نتجاوز عنها فواتهم، وأن لا نحس سطوة التصرف فيهم فنستهين بتسخيرهم. فإن الله بيّن لنا أنه إذا ملك أحدنا شيئا فاستبد به وأساء إليه سلبه ما ملك وأعد له سوء المنقلب. عن أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الملكة نماء وسوء حسن الملكة نماء وسوء الخلق شؤم حسن الملكة نماء نماء وسوء الخلق شؤم. وجاءه رجل يسأله: كم أعفو عن الخادم؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل يوم 70 مرة. إن هناك نساء ورجالا ينتهزون فرصة ضعف الخدم فيوقعون بهم ألوان الأذى، وقد رهب الإسلام من هذه الفظاظة وتوعد عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: من ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة. ومن الرحمة المطلوبة الرفق بالحيوان. رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا. وقال رجل: يا رسول الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال: إن رحمتها رحمك الله. والإسلام شديد المؤاخذة لمن تقسو قلوبهم على الحيوان ويستهينون بآلامه، وقد بيّن أن الإنسان على عظم قدره يدخل النار في إساءة يرتكبها مع دابة عجماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. كما أن من كبائر المعاصي تمحوها نزعة رحمة تغمر القلب ولو بإزاء كلب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل:

ونجي لحماكم تيدلوني أنتم بعين شواطر تتابعون برامج إذاعة وجد الشهوية على موجة FM 106.7. حق التلاوة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. البرنامج من إعداد المجلس العلمي المحلي بوجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة أخرى على مائدة القرآن الكريم مع برنامجكم التوجيهي في ترتيل القرآن وتجويده حق التلاوة. نسعد بأن نتواصل من خلال هذا البرنامج معكم لتقديم هذه الأحكام والقواعد المتضمنة في آيات الله عز وجل. يسعدني أن يكون معي كالعادة في تسجيل حلقة اليوم أستاذنا السيبوزيان عيادي لنواصل الحديث حول ما وصلنا إليه في المصحف الشريف. توقفنا في الحصة الماضية مستمعين الكرام مع بعض القواعد المتضمنة في سورة سبأ الكريمة، وبالضبط في الآية 19 من سورة سبأ الكريمة في قول الله تعالى: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نتوقف اليوم بحول الله تعالى مع ما بعد هذه الآية من قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لمن شاء أن يتابع معنا القواعد الموجودة في هذا الجزء من هذه السورة الكريمة، أشير إلى رقم الصفحة في مصحف التجويد الملون، صفحة 430 من مصحف التجويد الملون وما يقاربها من المصاحف الأخرى، وبالتحديد نحن في سورة سبأ وفي الحزب رقم 43، وبالنسبة لسورة سبأ في الآية رقم 20 فما بعدها. سيبوزيان، توقفنا مع مجموعة من القواعد في الحصة الماضية مع قاعدة الإمالة في أسفارنا، مع قاعدة تغليظ اللامات في ظلموا، مع قواعد أخرى كثيرة. اليوم تستوقفنا بعض القواعد الأخرى الموجودة في هذا الجزء: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هنا السيبوزيان تستوقفنا قاعدة القلقلة في ولقد صدق، ولقد، وخصوصا أن هذه القلقلة أي حرف الدال وقع قبل حرف الصاد، والدال حرف مستفل بينما الصاد حرف مستعل، وهذه الصاد أيضا وقع بعدها حرف مستفل هو الدال مرة ثانية، ثم بعده وقع حرف القاف وهو حرف مستعل. إذن هل من توجيهات بالنسبة للنطق بهذه الحروف عندما يأتينا حرف مرقق وآخر مفخم، ثم قاعدة القلقلة المتضمنة في هذه الكلمة ولقد، وستأتي أيضا في قوله تعالى إبليس ظنه في الباء من إبليس أيضا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، هذا مقطع آخر من هذه المقاطع التي نتوقف معها خلال هذه الجلسات وهذه الحلقات. وكما يلاحظ المتتبع المهتم، فليس ثمة آية إلا وتتضمن مجموعة من أحكام الأداء الصحيح، ثم هذه الأحكام ثمة أحكام مختلف فيها بين القراء، وثمة أحكام مجمع عليها ومن بينها القلقلة. فالقلقلة هو حكم مجمع عليه، بمعنى كل قارئ إلا ويأخذ بهذا الحكم. والقلقلة هي اضطراب الحرف في مخرجه، وهي نبرة يتصف بها الحرف عند النطق به. ويعلم العام والخاص الذي يتلو كتاب الله عز وجل حروف القلقلة، فحروف القلقلة هي معروفة، وهي الباء والقاف والطاء والجيم والدال، ومن بينها الدال التي توجد في هذا المقطع، وكذلك الباء. فهكذا تقرأ: ولقد صدق، ولقد. فنلاحظ هذه النبرة، ونلاحظ هذا الوصف أو هذه الصفة التي يتصف بها هذا الحرف. ثم نعم، فالحروف تختلف وتتباين بعض صفاتها. سيبوزيان، لو سمحت قبل الاسترسال، بالنسبة لقاعدة القلقلة قد يتساءل البعض، لماذا كانت هذه الأحرف الخمسة بالذات مستحقة للقلقلة دون غيرها من الحروف الهجائية؟ هل هنالك علة ذكرها القراء أو ذكرها علماء التجويد بالنسبة لهذه الحروف؟ هل ربما يعني لها صفات معينة جعلتها تحتاج إلى هذه القلقلة؟ ربما غيرها من الحروف لا يحتاج إلى بيان، خصوصا عند الوقف عندما ننطق به ساكنا، هل هنالك خصيصة لهذه الحروف؟ نعم، يعني تبقى كما نشير دائما ونقول، تبقى يعني السند أو الحجة المعتبرة والمعول عليها والمعتمدة هو النقل. نعم. فهذه الحروف نعم رويت هكذا عن العرب، ولغة القرآن الكريم هي اللغة العربية، وردت مقلقلة، وربما نعم لقوتها، فهذه الحروف كلها قوية إذا ما تأملناها ولاحظنا وضعها. نعم. فقلت هذه الحروف تقلقل نعم، ولكن لا تقلقل على الإطلاق، وإنما تقلقل يعني هذه الصفة وهي القلقلة تتصف بها هذه الحروف حينما تكون ساكنة. نعم. أما إذا كانت محركة طبعا فإنها لا تقلقل، وتتفاوت قلقلتها من الوصل إلى الوقف، فحينما نقف عليها فتكون القلقلة أشد وأكثر. وكذلك هي نفسها في حالة الوقف وفي حال كونها ساكنة فإنها تتفاوت من حرف لآخر، لأن قلت هذه الحروف حروف القلقلة هي مجموعة من الحروف. نعم. فنعم، فهذه الحروف متفاوتة في القلقلة، وأشدها قلقلة نعم هي القاف، كما يقول في كما يشير إلى ذلك الإمام الشاطبي، فأعرفهن القاف كل يعدها. نعم. إذن فأعرف هذه وأشد هذه الحروف قلقلة هي القاف. ثم كذلك ثمة أحكام أخرى حتى لا نطيل، فثمة الصلة في هذا المقطع في قوله عز وجل ظنه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. نعم. والصلة هنا حكمها السبوزيا الإشباع في نعم، يعني الصلة في ميم الجمع، والصلة أيضا في هاء الضمير الواحد. نعم. نعم، هذه الصلة قلنا هي تعطى يعني حكم الحرف المد. نعم. إذا وليتها همزة كما هو الشأن هنا فإنها يزاد في مدها، ولقد صدق عليهم إبليس وظنه. إذن ست حركات تمد. نعم، بالنسبة لقراءة وش نعم ست حركات. مما يستوقفون السبوزيل في هذا الجزء أيضا قوله تعالى وربك على كل شيء حفيظ، هنا بالنسبة لهذه الياء، لو تحدثنا عن ما يعرف بمد اللين والفرق بين ما إذا كان متضمنا لهمزة أو غير أو أو أو ليس فيه همزة. لأن عندنا بالنسبة لهذه الياء الساكنة أو الواو الساكنة إثر فتحين قد تكون بعدها همزة وقد لا تكون، فبالنسبة لكلمة شيء هنا كيف نؤطرها سبوزيا في قاعدة المدود؟ نعم، فالكلمة الشيء يعني سواء كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة فإنها في القرآن الكريم إذا وقعت يعني بعد فتح وقبل همزة. نعم. فهذه هي قاعدة مد اللين، وهو أصل من أصول قراءة الإمام ورش. نعم. يعني دون غيره. نعم. هذا هو يعني هذه هي قاعدة مد اللين. وهي أن تقع الياء أو الواو ساكنة أو ساكنتين بعد فتحتين وقبل همزة. فمتى وجدت الواو والياء على هذا الوضع فإنها تمد مدا متوسطا، وهذا هو الذي به العمل. هل يستوي الوقف والوصل السبوزيا؟ نعم، هذا ما أردت أن أقوله. نعم، فيساوي الـ يعني الـ الأمر أو يساوي الحكم بالنسبة لحالة الوقف وحالة الوصل، يعني تبقى الأوجه الجائزة وهي التوسط والإشباع، سواء وقف القارئ على ذلك أم وصل هذا اللفظ بما بعده. هذا بالنسبة لقراءة ورش. ولكن إذا وقعت هذه نعم الواو أو الياء الساكنة بعد فتحين نعم وقبل غير همزة قبل غير همزة في كقولها عز وجل مثلا لا ريب وخوف، ففي هذه الحالة فلا مد إلا في حالة الوقف. فإذا ما وقف على هذا اللفظ وما أشبهه طبعا فيجوز الإشباع والتوسط مثلا وآمنهم من خوف مثلاً. نعم خوف يعني إذا ما وصل هذا اللفظ بما بده فلا مد. تمام. وإذا ما وقف عليه فالمد بالأوجه الثلاث لكل القراء. نعم. لكن المعمول به بالنسبة لي لنا في المغرب. نعم عمل المغاربة في هذا هو التوسط. نعم. فإنهم يقفون بالتوسط. نعم. نعم. نعم. ربما تنبيه أخير سي بوزيان في هذا الجزء من هذا من هذه الحصة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا هنا. أردت أن أبين سي بوزيان مسألة، وهي قضية ما يتعلق بالغنة عندما تنطق في حالة الإخفاء وخصوصا بعد الكسر وبعد الضم أيضا. فالبعض ربما يقرأها بما يشبه الياء، كأنه يمد مثلا كلمة عنده، الأصل أن تنطق النون مخفاة بغنة، لكن تنتقل من كسر العين مثلا إلى الغنة مباشرة، لكن البعض يقرأ عنده فكأنما يمد هذه الكسرة. نعم، فهذا في الحقيقة هذا خطأ، وهذا يقع في الحقيقة هذا بدل من أن يستعمل الغنة في محلها فيبدل الغنة بحرف آخر زائد أجنبي، وهذا لا يصح. نعم. عنده نعم فقد زاد يعني، وكذلك بالنسبة للواو كنتم مثلا نعم فهذا خطأ، فعلى القارئ أن يحرص على الإخفاء والغنة. نعم. الإخفاء هو حكم كذلك من أحكام الأداء. نعم. وهو أن يرفع القارئ لسانه الحنك الأعلى ويحاذيه يعني، فلا يلصقه به، فإذا ما هو ألصقه نعم استعمال الغنة فهذا إظهار. نعم. إذن الغنة كذلك مقدارها هو مقدار المد الطبيعي القصير يعني حركتين. حركة. نعم. أيضا آخر كلمة سبوزين في هذا الجزء، كنت تتحدث عن القلقلة وعن أن القافة هي أقوى هذه الأحرف. أمامنا مثال للقاف وقعت في آخر الكلمة ومشددة في قوله تعالى: قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، أو الحق وهو العلي الكبير. إذا وقفنا على كلمة الحق، هل هنالك فرق بين القاف الموقوف عليها وهي ساكنة، أو وبين القاف الموقوف عليها وهي مشددة؟ هل التشديد يزيد حرف الخلقلة قوة؟ نعم، فثمة فرق، لأن لا بد من التشديد، لا بد من إظهار هذا التشديد، لأن هذه القاف الآن صارت قافين يعني فيها. مثلا لو وقفنا على فريق. نعم. ووقفنا على الحق. الحق نعم تزداد قوة يعني القلقلة وتشديد، لأن هذا الحرف الآن صار مشددا، والحرف المشدد كما يعلم الإخوة فهو حرفان. إذن فلا بد من الوقوف والقلقلة وإظهار هذا الشد. نعم. نعم. لكن هل يقبل المبالغة السبوزية مثلا قالوا الحق؟ هل هنالك حدود في هذه القلقلة؟ ولا شك تكون حدود، وإلا في البعض ربما كأنما ينطق بها مفتوحة الحق، يعني لأن كل شيء زاد على حده انقلب إلى ضده. نعم، يعني فلا إفراط ولا تفريط. نعم. ثم إن يعني العلماء الذين يتحدثون عن هذه الأحكام فيؤكدون فيما بعد يعني حينما يذكرون الحكم هكذا نظريا ويصورونه ويشخصونه، فإنهم كذلك يقولون لا بد من أخذ هذا من مصادره الصحيحة وهي أفواه القراء. نعم. يعني المجيدين. فلو توقفنا مثلا مع هذه القلقلة وتحدثنا عنها طويلا وبينا يعني ما يرتبط بها من الجزئيات الدقيقة بالنسبة للجانب النظري فهذا لا يكفي. إذن فيبقى الجانب الآخر وهو الأهم، وهو لا بد من أن يسمع هذه القلقلة يعني هذا الحكم لا بد من أن يسمعه القارئ من قارئ آخر متمكن متخصص. نعم. خبير. شكرا سيبوزيان. نعم. على هذه التوضيحات. إذن هذا ما سمح به وقت هذه الحصة. نمر مستمعين الكرام إلى الفقرة الموالية. ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، خلال هذه الفقرة الثانية بعد أن تأملنا قليلا في بعض القواعد المتضمنة في هذه الآيات الكريمات في سورة سبأ، أتوقف الآن مع قراءة هذا الجزء من الآية الكريمة من قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إلى قوله تعالى وهو العلي الكبير. دائما أقول مستمعي الكرام تجويد الحروف وضبطها لا يغنينا عن تجويد المعاني وضبط معنى مراد الله تعالى بهذه الآيات الكريمة. وفي كلمة سريعة هذه الآية أو الآيات تتحدث عن أن الله تعالى يحذر بني آدم من اتباع إبليس ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إبليس كان عنده ظن في أن الناس سيتبعونه لكن ظن إبليس صدق في كثير من الناس فاتبعوه وتركوا التوجيه الإلهي التوجيه الرباني لحساب التوجيه الشيطاني. فهنالك اتجاهان توجه أو اتجاه إبليس واتجاه الدين الصحيح. فإبليس صدق ظنه في هؤلاء الذين اتبعوه لكن لم يتبعه الجميع قال إلا فريقا من المؤمنين. فهؤلاء المؤمنون دائما يكونون على بينة ولا ينجرون وراء أي دعوة شيطانية من هنا أو هناك وإنما يتبينون في الأمور ويعرفون الاتجاه الصحيح الذي يسيرون عليه. أيضا في قوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. هذه حجة دائما يقيمها الإنسان أنه يحاول أن يرمي باللائمة على الآخر فالشيطان بالنسبة له هو الذي أغواه. وإذا كان الشيطان قد قام بوظيفته التي حددها لنفسه وهي الغواية فلماذا يقوم الإنسان بالوظيفة التي لم يخلق لها وهي اتباع هذه الغواية الشيطانية؟ فالشيطان لا يلقي على الناس بالسلاسل من أجل أن يتبعوه وهذا معناه أنه ليس له عليهم سلطان ليس له عليهم حجة ولا قوة ولا ما يمكن أن يجرهم به. ولكن الناس للأسف نتيجة خفة الإيمان ونتيجة ضعف يقينهم يتبعونه. وما كان لهم عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. على كل حال هذه الآيات مستمعي الكرام إذن تمضي في هذا السياق وفي سياق تحديد التوجه الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. التوجه والمرجعية بالنسبة للمؤمن هي لله تعالى أما ما يخالف أمر الله تعالى وتوجيهه فإنه لا يمكن أن ينفع شيئا ولا يمكن أن يقدم شيئا للبشرية مهما كان. ثم يوم القيامة يتبرأ هؤلاء الشفعاء من أصحابهم ولا ينفع الشخص إلا ما قدمه من إيمان وعمل صالح. إذن هذه الآيات الكريمة مستمعي الكرام سأحاول قراءتها أرجو أن تتابعوا معي في المصحف. أذكر الصفحة 430 من مصحف التجويد الملون أو ما يقاربها. ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بهذا مستمعين الكرام نختتم حلقة اليوم ونلتقي في الأسبوع المقبل بحول الله تعالى. حتى ذلكم الحين هذه تحية من أستاذنا السبوزيان عيادي ومن الأخ زهير بوشناق الذي سجل هذه الحلقة مشكورا، وهذه تحية من عبد العظيم العمراني. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حق التلاوة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. البرنامج من إعداد المجلس العلمي المحلي بوجدة. أنتم بدال سينتا تتابعون برامج إذاعة وجدة الجهوية على موجة FM 96.5. قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله. شعق صلاته غدام عليه حسب واللي قبله رب الكريم زين له كل سبب واللي يتبع سيد الرسل ينجى من كل عذاب زيد الصلاة على الرسل يا دارة الأحباب تولع بالحبيب سيدي رسول الله أنا سيدي عندي طبيبي على جديد دواه قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله الله ما توجد إلا الله ما توجد إلا الله عند موتك وحياتك نفسك لا تنساها وخالفها وما بذكري مولاها بذكري مولاها بذكري مولاها لا إله إلا الله